السلام عليكم ورحمة الله. يرفعون أصواتهم بالتلبية من الناس تهوي إليهم، ما زالت النفوس تهوي وتشتاق إلى حج بيت الله الحرام. ومصداق ذلك ما تراه في كل عام هذه الآلاف، بل مئات الآلاف، بل الملايين التي تخرج من جميع أقطار الأرض يؤمون البيت الحرام في لهفة وشوق، يريدون أن يتطهروا من الذنوب والخطايا، لأن هذه الأنفس التي أرهقتها الذنوب وتلك الأجساد التي تعبت تريد أن تتطهر من ذنوبها، تريد أن تذهب إلى تلك البقاع المقدسة لتنال الرضا والرضوان، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على مسامعه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ويتردد على مسامعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يتردد على مسامعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه الأنفس تريد أن ترجع من ذنوبها بيضاء نقية كما ولدتها أمهاتها. يتردد على مسامعهم قول الله عز وجل أولا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أمر الله الخليل بالأذان وكان عليه البلاغ، فجواب الأمر يأتوه هو ما نشاهده كل عام من خروج هذه الملايين التي تؤم البيت الحرام بلهفة وشوق، يذهبون إلى تلك البقاع المقدسة نادمين، خاشعين، خاضعين، يحملون بين أضلاعهم تلك القلوب النادمة، قلب بباب الرجا قد بات أسيانا، يدعوك يا سيدي صفحا وغفرانا، ويطلب العفو يا ذا العفو مبتهلا، ويرتجي الفضل يا ذا الفضل إحسانا. قد هده السير في صحراء قاحلة وذاق فيها الأسى والهم ألوانا، ندمان يا سيدي قد عاد مرتجيا، ندمان يا سيدي قد عاد مرتجيا، يا رب لطفا بقلب عاد ندمانا. فهنيئا لهم وفد الرحمن، يا رب أفواج الحجيج تدفقت من كل صف تستجيب نداك، خفق الفؤاد مجاوبا تكبيره، يا رب فرحا مذنبا ناجاك. فهنيئا لمن هلل وكبر، وهنيئا لمن سبح ومجد، وهنيئا لمن رفع الصوت بالتلبية: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لما علم الله عز وجل اشتياق المشتاقين وحنين أهل الحنين لما أودعه في النار نعم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سأذكر لك حديثين يدلان على أن النية الصادقة مع العذر سبب في بلوغ العبد لدرجة من قام بالعمل. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا كفلان لعملت فيه بمثل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يؤته علما فهو يهبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأقبح المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا كفلان لعملت فيه بمثل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزره ما سوى. بلغ هذا الرجل الصادق النية الذي تمنى أن لو كان معه من المال مثل ما مع أخيه العالم المنفق فينفق فيه مثل ما ينفق، مع أنه لم ينفق ولم يكن له معه هذا المال حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، بسبب صدق نيته. وهذا من فضل الله ومنته على هذه الأمة أن يبلغ العاجز المعذور أجر العامل لصدق نيته. وكذلك الأمر مع هذا الذي يخبط في ماله، ينظر إليه بعض الجهلاء فيتمنون أن لو كان معهم من المال مثل ما معه فينفقونها في الشهوات والملذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزره ما سوى. مع أنه لم ينفق ولم يتلذذ ولم ينفق المال في المحرمات إلا أنه بسبب سوء نيته كان في الوزر سواء مع هذا المنفق. سبحان الله، فقد يبلغ المرء بنيته أعلى المنازل، وقد يبلغ المرء بنيته دركات المنافقين، والعياذ بالله. ولنا في هذا الحديث وقفة سريعة. الأصل أن المسلم لا ينظر إلى مال أخيه المسلم، لا يقول، لا يتسخط على الله عز وجل، ولا يتسخط على الأقدار: هذا معه، هذا يرزقه الله سبحانه وتعالى عنده سعة في المال. إلا في هذا الموطن يجوز لك أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند أخيك المسلم الذي ينفق أمواله في أوجه البر والطاعات حتى تتحصل من الأجر مثل ما يتحصل هو. أما بخلاف ذلك فلا يجوز لك النظر إلى ماله، لا يجوز لك أن تتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، لا تشرك حتى نطوف بالبيت العتيق تسعى بين الصفا والمروة، ولسان حالنا يقول: خذوني يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز وأسندوني. بكى قلبي حنينا والتياعا، ودمع الشوق تذرفه عيوني. فلو تدرون ما يشبه قلبي، وكم يرجو إله العرش ربي، ويسمع من يهرئ إذ يلبي، وتكريدي يحاصره أنيني. خذوا قلبا تملكه هيام، يطوف سبعا بالبيت الحرام. خذوه إلى الحطيم إلى المقام، حنانا أطفئوا نار الحنين. خذوه ملبيا صوت الخليل، فكعبة ربنا برق العليل. خذوه لمروة تروي غليل، خذوه إلى الصفا تصفو سنيني. خذوا عينا تعاني الليل سهدا، إلى الأنوار تكسو القلب سعدا. خذوه لزمزم واسقوه شهدا، فإني ظامئ لا تحرموني. إلى عرفات ربي ذي العطاء، خذوا روحا يظللها رجائي، وتهتف بالتضرع والدعاء بنبض مستنير مستعين. إله الفضل يا رب البرايا، إله الفضل يا رب البرايا، أتيت إلى رحابك ذا العطايا. رجوت اليوم تغفر للخطايا، تعافيني ومن نفسي تقيني. رجوت اليوم تغفر للخطايا، تعافيني ومن نفسي تقيني. خذوني يا أحبائي خذوني. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام، وأن يوفقنا ويوفق كل مشتاق إلى حج بيته الحرام. أيها المسلم، إن لله عز وجل بين جنبيك بيتا وهو القلب، لو طهرته لأشرق ذلك البيت بنور ربه وانشرح وانفسح. إذا عجزت عن الذهاب إلى البيت العتيق، فإن لك فرصة عظيمة في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، تستطيع أن تقدم بين يدي الموت أعمالا صالحة تنار بها الصحائف يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. وهذا اليوم هو أول أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد هو أفضل الأعمال. سئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى استثناء واحدا، قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. هذا الجهاد الذي يخرج فيه صاحبه بنفسه وبماله فيقتل ويذهب المال، هذا الجهاد هو أفضل الجهاد. وهذا الجهاد هو الجهاد الوحيد الذي يفضل على العمل الصالح في أيام في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما سوى ذلك من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات فلا يدانيها عمل. ونتعرض إلى مزيد من البيان في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Thank you. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليكن شعارنا في هذه الأيام المباركات لبيك اللهم لبيك، يقف الحجيج يطوفون بالبيت الحرام ويقفون على جبل عرفات ويسعون بين الصفا والمروة ويؤدون المشاعر ولسان حالهم لبيك ولا لبيك إلا لك ربنا. يخرج الحجيج وهذا هو لسان حالهم، خرجوا يريدون التطهر من الذنوب والخطايا، تركوا المشاكل، تركوا العوائق، تركوا الأعمال، تركوا الديار والزوجات والأبناء، وخرجوا يقولون لبيك الله. نستجيب أوامرك، ننتهي عن نواهيك، نلتزم حدودك، نعمل الصالحات، نغتنم الأيام المباركات الفاضلات. لبيك اللهم لبيك. لا يكن الجماد أفضل حالا منك أيها المسلم. إن ربنا عز وجل لما قال للسماوات والأرض ائتيا السماوات والأرض أفضل حالا منك، قالتا أتينا طائعين. يجب علينا أن نستغل هذه الأوقات المباركات، نعمرها بالأعمال الصالحة، فإن هذه من نفحات ربنا سبحانه وتعالى في دهرنا، منبهات للعباد، لأن الشواغل كثيرة والصوارف كثيرة والفتن كثيرة، فجعل ربنا سبحانه وتعالى لنا في أيام الدهر على مدى الدهر أياما نتوقف فيها. ويجب علينا أن نستقبل هذه الأيام الفاضلات بالتوبة الصادقة، وهذه التوبة من أسباب الفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن المؤمنين هم السعداء في هذه الحياة الدنيا، والطائعون هم السعداء في هذه الحياة الدنيا، فلنستقبل يومنا هذا بالعزم الأكيد على التوبة. ومن صدق الله صدقه الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا رأى الله عز وجل منك عزما وجدا وتوبة صادقة أعانك ووفقك وصرف عنك الشواغل والفتن، لكن ليظهر الله عز وجل منك صله الارحام وعدم ايذاء المسلمين واكرام الضيفان وصله الارحام وغيرها من الاعمال الصالحات، هذا الوقت هو افضل الاوقات، فيعمر المسلم هذه الايام بطاعه الله سبحانه وتعالى، يحاول جاهدا ان يثقل الموازين وان ينير الصحابه الصالحات الغريمة الغريمة لانتهاز هذه الأيام العظيمة، والمبادرة المبادرة قبل هجوم الأجل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. تعرضوا لنفحات مولاكم في هذه الأيام المباركات واملؤوها بالأعمال الصالحة. يواظب المسلمون على صلواتهم، يصومون في هذه الأيام المباركات، كما ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم التسعة من ذي الحجة. وهذا لا يعارض حديث السيدة عائشة قالت لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم العشر، لأن العلماء قرروا قاعدة وهو أن الإثبات يقدم على النفي. بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كان يصوم التسع، أثبتت أنه كان يصوم، والسيدة عائشة تنفي أنه كان يصوم. قال العلماء أن المثبت يقدم على النافي، وحتى خروجا من هذا الخلاف فالصيام من جملة العمل الصالح التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليه في هذه الأيام. والله تعالى يقول كل عمل لآدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وقال عليه الصلاة والسلام أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يحرص المسلم في هذه الأيام على صلة الأرحام وأن يصلح ما أفسدته الأيام، إن كان هو المخطئ والمسيء فليبادر بالسلام، لأنه تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس إلا لمتشاحمين، فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فكيف تدخل عليك هذه العشر ومن بعدها عيد الأضحى المبارك وما زالت صلتك بأقاربك وأرحامك مقطوعة، وما زال الشقاق يدب بينك وبين جيرانك وبينك وبين أبنائك وبينك وبين زوجتك؟ نريد أن نستقبل هذه الأيام بإصلاح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نكثر فيها من الصدقة، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، المرء يقول يستظل في ظل نفقته يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فيحرص المسلم على سائر الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات، ويسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق على الطاعة، حتى لا تمر هذه الأيام وتنسلخ من بين يديه فيندم على ما فرط فيها، لأن الله سبحانه أقسم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، والفجر وليالي العشر. وهذه الأيام هي الأيام المعلومات التي قال الله فيها Allah.